بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب وصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس التاسع. فمضى معنا كتاب وصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في باب الإيمان بالقدر. تكلمنا في باب الإيمان بالقدر عن جملة من المسائل المتعلقة بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وذكرنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وأنواع التقادير، وكذلك ذكرنا قاعدة في القضاء والقدر: أن كل ميسر لما خلق له، أو قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأن هذا فيه الرد على أهل الجبر الذين يرون أن العباد مجبورين على أعمالهم، وكذلك على القدرية المعتزلة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، فأثبتوا خالقين أو خالقين لهذا الكون، فكان قولهم كقول المجوس. من الأحاديث في ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حديث متفق على صحته. هذا الحديث حدثنا عنه سابقا، ففيه مثل ما ذكرنا الرد على الجبرية والرد على القدرية. ثم من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر كنا لم نشر إليها، وهي قضية الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المعاصي. هل هذا جائز أو أنه ليس بجائز؟ أو متى يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر ومتى لا يجوز؟ نسمع كثيرا من الناس إذا قلت لهم: هيا نصلي واذهب إلى الصلاة، أو أطع ربك أو اعبد ربك، يقول: إذا كتب الله لي الهداية سأهتدي. أو بعضهم يقول: إذا وقع في المعصية، لماذا فعلت هذه الفاحشة أو هذه المعصية؟ يقول: هذا قدر الله. فيحتج بقدر الله عز وجل على الذنوب وعلى المعاصي، لماذا لا تصلي؟ احتج بقضاء الله وقدره: إذا كتب الله الصلاة سأصلي. لماذا فعلت المعصية؟ احتج بقضاء الله وقدره. وهذه الطريقة كما نص أهل العلم هي طريقة المشركين وطريقة إبليس وطريقة غلاة الجبرية. المشركون قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. إذن احتجوا بماذا؟ احتجوا بقضاء الله وقدره. لماذا لا توحدون الله؟ قالوا: لو كتب الله أننا نوحد لا وحدنا، لكن الله ما كتب لنا التوحيد. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. إذن مما يدل على فساد هذا القول أو هذا الاحتجاج أن هذا فيه مشابهة للمشركين. كذلك إبليس قال سبحانه وتعالى قال ربي أي إبليس قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فاحتج بالغواية بغواية الله عز وجل له، وهذا من الاحتجاج بالقضاء والقدر على معصية الله سبحانه وتعالى. والرد على هؤلاء الرد عليهم من جهة الشرع ومن جهة العقل، من جهة الشرع ومن جهة العقل. أما من جهة الشرع فإن الله سبحانه وتعالى حين قال المشركون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إذن هذه هي نفس الحجة، الذين يقولون لو شاء الله هدايتنا لاهتدينا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فرد الله عز وجل عليهم فقال كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فموطن الشاهد أو موضع الشاهد في الآية أن الله عز وجل عاقبهم، إذن عذرهم هل هو عذر صحيح أو عذر باطل؟ لو كان عذرا صحيحا لما عذبهم الله سبحانه وتعالى، لكن لما قال الله عز وجل حتى ذاقوا بأسنا أي أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول حجتهم باطلة، لذلك عذبهم الله عز وجل. فلو كان الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية حجة صحيحة لكان لهم في ذلك عذر ولما عذبهم المولى سبحانه وتعالى. وأما من جهة العقل فالردود عليها أيضا كثير، من الردود العقلية على هذا أو على هذا الأمر أنه يقال له لو اعتدى عليك شخص ثم احتج بالقضاء والقدر هل تقبل حجته أو لا تقبل؟ لا شك أنه ماذا؟ أنه لا يقبل. يأتي إنسان ويعتدي عليك تقول له لماذا اعتديت علي؟ أو حين تقاضيه يقول كتب الله أنني سأضربك، هل تعتبر هذه الحجة حجة صحيحة أم باطلة؟ حجة باطلة. فإذا كان في حق نفسك ما اعتبرتها حجة فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ ثم من الأجوبة أيضا أنه لو كان القدر عذرا لماذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وبين طرق الهداية وحذر من سبل الغواية؟ لو كان الأمر كله راجع إلى ترك العمل والاحتجاج بالقضاء والقدر أكان إرسال الرسل عبثا؟ الله عز وجل منزه عن ذلك. من الأمور أيضا الثالث في القضية الرد على هذا القول أن هذا القول احتجاج بالقضاء وترك العمل لا يحتج به القائل في أمور دنياه، لا يحتج به القائل في أمور دنياه. فلو قلنا له أنت تريد الولد فلا تبذل أسباب الزواج لأنه إن كتب لك الولد سيأتيك، هل هذا يقوله عاقل؟ هذا لا يقوله عاقل وهو لا يرضى به. أو يقال له اجلس في بيتك ولا تعمل ولا تشتغل ولا تتاجر وإن كتب الله لك الرزق سيأتيك الرزق في بيتك، هذا أيضا لا يقبله بل يسعى لبذل أسباب حصول الدنيا. فلماذا لا يسعى العبد في أسباب حصول ثواب الآخرة؟ إذن نقول إن الاحتجاج بالقضاء والقدر يكون في حال جائزة ويكون في حال أخرى محرم. متى يكون الاحتجاج بالقضاء والقدر جائز؟ فتقول حين ذاك قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل. يكون ذلك كما نص أهل العلم في مسألتين أو في حالتين. الحالة الأولى في المصائب، إذا أصابت العبد مصيبة وليس له سبب فيها، فحينئذ يقول ماذا؟ قدر الله ما شاء فعل. والحالة الثانية يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنب أو على العيب بعد التوبة، بشرط أن يكون بعد التوبة. وهذا كما قال آدم لموسى، لما حاج آدم موسى ذكر أن الله ذكر موسى قال أخرجتنا من الجنة، فاحتج آدم بالقضاء والقدر، قال ذاك أمر كتبه الله علي. فحاج آدم موسى، ما وجه الحجة هنا؟ أن آدم وإن حصلت منه تلك المعصية لكنه ماذا؟ تاب، وتاب الله عز وجل عليه. ومثل رجل فعل ظلما أو فاحشة ثم تاب توبة نصوحا ورجع إلى الله عز وجل، فيقال له لماذا فعلت ذلك؟ قال ذاك قدر الله وأمر انتهى وتبت منه، فهذا احتجاج جائز لأنه تاب. أما لو لم يكن تاب فلا يجوز. إذن الحالة التي لا يجوز فيها الاحتجاج بالقضاء والقدر هي على المعائب أو على الذنوب التي يعود فيها التقصير إلى العبد. يأتي إنسان ويحرق بيتا أو يسرق مالا، لماذا فعلت؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، لحجة باطلة أو جائزة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه عيب وذنب. لماذا فعلت الفاحشة؟ يقول قدر الله ما شاء فعل، وهو غير تاب مستمر على هذه المعصية. فهذا شابه إبليس وشابه كفار أو المشركين الذين احتجوا بالقضاء والقدر على ما حصل منهم من الغواية أو ما حصل منهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار بعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله أو فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. وهذا مر معنا، تكلمنا عن الميثاق ومعناه وأقسام المواثيق الثلاثة التي ذكرناها في الدرس الماضي. وهذا الحديث كما قال رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، رواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها أو ضعفها الشيخ الألباني ثم رجع إلى تصحيحها، قال إلا لفظة ثم مسح ظهره، قال مسح الظهر لم يرد في لفظ صحيح ولم يجد له شاهدا رحمه الله تعالى. وقال إسحاق بن راهويه حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرنا الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وهذا أيضا تابع لمسألة الميثاق الذي ذكرناه سابقا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم، على السنة لابن أبي عاصم. فهنا يعتقد العبد، وهذا كما ذكرنا سابقا، أن كل شيء كتبه الله عز وجل وقدره، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى للعبد مشيئة واختيارا، فهو أعطاه مشيئة يختار بها الخير وطرق الخير فيكون من أهل الخير، ثم يختم له بخير فيكون من أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد سيختار طريق الجنة فيكون من أهل الجنة، في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود بالقضاء والقدر، وليس المقصود به أن الله يعني أجبر هذا العبد على سلوك طريق النار أو على سلوك طريق الجنة، بل القضاء والقدر راجع إلى الأسباب وإلى النتيجة. انظر إلى القضاء والقدر نظرة شاملة، لأن الله كيف كتب الله أن هذا العبد من أهل النار؟ علم الله أنه سيختار طريق أهل النار ثم يستمر عليها فيموت عليها، لذلك هذا مكتوب أنه من أهل النار. فليس معنى مكتوب أنه من أهل النار أي أنه مجبر على دخول النار، وإلا لكان دخول العبد للنار وهو ليس له اختيار ولا مشيئة، هذا من الظلم، الله عز وجل منزه عنه. لذلك من لوازم قول الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على العمل أن الله يظلم عباده، كيف يدخلهم النار وقد أجبرهم على عمل أهل النار؟ ليس هذا المفهوم، وإنما المفهوم أن الله سبحانه وتعالى علم وكتب أن هذا العبد سيختار طريق أهل النار ثم يموت على ذلك فيكون من أهل النار. كل ذلك في علم الله وفي قضائه وقدره وفي اللوح المحفوظ. وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح: والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث متفق على صحته، ومن الأحاديث المشهورة 40 النووية، سمى حديث الصادق المصدوق. وهذا الحديث فيه من الفوائد بيان خلق الإنسان وأطوار خلقه، وأنه يكون 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إذا انتهت 40 الثالثة جاءه الملك فكتب ماذا؟ رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. من فوائد هذا الحديث معرفة متى ينفخ الروح في الجنين، فيترتب على ذلك أحكام فقهية كثيرة، منها غسل هذا الطفل الجنين، ومنها الصلاة عليه، ومنها العق عنه، ومنها كذلك بالنسبة للمرأة إن كان هذا الجنين لم يتخلق فيكون الدم الذي نزل أو ينزل منها دم فساد، فلا يمنعها من صيام ولا صلاة، تصلي تلزمها الصلاة والصيام. إذا كان هذا الذي سقط منها لم تظهر عليه آثار التخلق، يعني من أهل العلم من ينص على أنه في الأربعين الثالثة، انتهاء الأربعين الثالثة، وهذا يكون بعد كم شهر؟ ها؟ الشهر الرابع، الشهر الرابع 120 يوما، فبعد 4 أشهر تترتب على ذلك الأحكام. والأضبط في ذلك أنه إذا خرج الجنين كما يقول الشيخ باز وغيره من العلماء، إذا خرج الجنين متخلقا أو فيه أو تظهر عليه آثار التخلق مثل الوجه أو اليد، فهنا تترتب عليه أحكام الأحكام الشرعية مثل قضية الصلاة التي ذكرناها، يصلي عليه ويغسل ويكفن ويدفن، وكذلك المرأة يكون الدم النازل عليها دم ماذا؟ دم نفاس، تأخذ أحكام النفاس. وأما إن كان قبل ذلك مثل يكون السقط شهر أو شهرين، هذا يعتبر دم فساد، فتصلي وتصوم وليس عليها شيء من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث بيان قضاء الله عز وجل وقدره، وهذا التقدير الذي يسمى التقدير العمري. تقدير ماذا؟ تقدير العمري، كتب الله عز وجل عمره وما يعمله في عمره كله. وهذه الكتابة جاء في حديث ابن مسعود أنها تكون بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر. وفي حديث حذيفة ابن أسيد أن الكتابة تكون بعد 40 الثانية، بعد 40 الثانية أو في 40 الثانية، حديث حذيفة بعد ذلك. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويبلغ به هذه من الألفاظ في المصطلح من ألفاظ الرفع، مثل قال أو يو مرفوعا أو يبلغ به. قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، أي في 40 ماذا؟ الثانية. أما في حديث ابن مسعود بعد 40 الثالثة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. كيف نجمع بين الكتابة في حديث ابن مسعود ورد أنها بعد 40 الثالثة، وفي حديث حذيفة بن أسيد في 40 الثانية؟ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول الجواب، أو أجاب أهل العلم بجوابين، أجاب أهل العلم بجوابين، فقال بعضهم أن الكتابة تكون مرتين، مرة في 40 الثانية ومرة بعد 40 الثالثة، فتتعدد الكتابة. فجمع بين الحديثين، حديث أنه يكتب في 40 ثم يكتب مرة أخرى، ولا مانع من ذلك. والجواب الثاني قال أن هذه الكتابة تختلف باختلاف الأجنة. هناك أطفال يكتبون في الأربعين الثانية، وهناك أطفال يكتبون في بعد الأربعين الثالثة، فكل جنين أو كل إنسان له وقت الكتابة. فاختلاف الوقتين في الحديثين يراجع إلى اختلاف ماذا؟ اختلاف الأجنة. ومن الإشكالات الواردة في الحديث عند فهم بعض الناس، وهو قوله أنه يعمل بعمل أهل الجنة، يعني العباد إما أنهم يعملون بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإما أنه يعمل بعمل ماذا؟ أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أما النوع الثاني فهذا لا إشكال فيه، رجل يعمل بعمل أهل النار بالمعاصي والسيئات، ثم قبل موته يمن الله عز وجل عليه بالرجوع والهداية والتوبة فيعمل بعمل صالح فيكتب الله عز وجل له أنه يختم له بخير، هذا كثير وحاصل. الإشكال أكثر في قضية الرجل الذي يعمل بعمل ماذا؟ أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة في الطاعات ثم قبل الموت يختم له بخاتمة السوء يكون من أهل النار. يوضح أو يزيل هذا الإشكال ما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد، جاء في رواية سهل بن سعد في الصحيحين قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أي في الظاهر، لكنه في الباطن إما أنه منافق يتظاهر بالإيمان فهذا لا يوفقه الله لخاتمة الخير بل يختم له بماذا؟ بالسوء. وإما أن يكون كما قال السلف له داخلة سوء، أي عنده عمل سيء ومعصية يسر بها فيما بينه وبين الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهذه داخلة السوء كان السلف يخافون منها لأنها تؤثر على الخاتمة، تؤثر على الخاتمة. فداخلة السوء لا يراها الناس فيرون ماذا؟ أنه يعمل بعمل أهل الجنة، فلا يرون ما في قلبه من النفاق أو لا يعلمون ما المعاصي التي تكون بينه وبين الله. لذلك المؤمن يعبد الله ويخاف خوفا ورجاء، يخاف من هذه المعاصي أو من المعاصي أنه تؤثر على خاتمته، تؤثر على خاتمته. قال وفي صحيح مسلم قوله هنا في حديث حذيفة أيضا من المسائل المهمة في القضاء والقدر، قال ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها زيادة العمر، بين الأحاديث التي فيها زيادة العمر مثل ماذا؟ صلة الرحم تزيد في العمر، و مسواك فيها دليل هذه؟ ما أدري ممكن نعم صلة الرحم وبعض الأعمال تزيد في العمر وفي الطاعات. كيف يزاد في عمره؟ كما قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الدعاء يرد القضاء، كيف يرد الدعاء القضاء؟ وكيف يزاد في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يزاد فيها ولا ينقص، لا يزاد فيها ولا ينقص. الجواب عن ذلك، ذهب أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث من جهتين. بعضهم قال إن الزيادة هنا في العمر ليست معناها وليس معناها طول العمر، وإنما معناها البركة في العمر، فالذي يزيد هو ماذا؟ والبركة، بركته في الرزق، بركته في عمره. وهذا مشاهد، بعض الناس يجد أن يومه لم يستفد منه شيء، وبعضهم يكون يومه مبارك. فإذا جاءت البركة في حياة الإنسان، يعني زادت راحته في الحياة وطمأنينته، وفتح الله عز وجل عليه الخير، بخلاف من تجده في المعاصي وغير ذلك، يمر يومه سريعا ولا يجد أي أثر في عمره. وهذا مشاهد حتى في واقعنا، وفي إذا نظرت في العلماء المتقدمين تقول أن ما ألفوه في حياتهم ممكن عمر 10 منا لا يستطيع أن يكتب ما كتبه، وهذا دليل على ماذا؟ قلة البركة الحاصلة. تجد عالم واحد له المؤلفات الكثيرة، انظر مثلا الذهبي رحمه الله تعالى، سير أعلام النبلاء 25 مجلد، تاريخ الإسلام 50 مجلد، العبر 4 مجلدات، الكاشف مجلدين. هذه بركة، هذه البركة التي يعني تحصلوها في أعمالهم، شيخ الإسلام تيمية ومؤلفاته وكتبه ورسائله وهكذا، هذا كله من البركة التي أعطاهم الله عز وجل إياها. هذا وجه. الوجه الثاني وهو أن الزيادة حقيقية، الزيادة على الحقيقة، فيكون عمره قد كتب أنه يموت 20، لكن بسبب عمله الصالح وصلة رحمه زاد إلى ماذا؟ إلى 40، فتغير العمر أو ما تغير؟ تغير العمر. ووجه ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن الأجل أجلان، الأجل أجلان. ومر معنا أن التقادير كم نوع ذكرنا؟ أربعة. التقدير الأول ما هو؟ هذه من فوائد معرفتنا لهذا التقسيم. التقدير الأول تقدير الأزلي الذي يكون في اللوح المحفوظ، والثاني العمري هذا الذي عندنا، والثالث السنوي، والرابع اليومي. الأجل المطلق هو التقدير الأول الأزلي، وهذا لا يحصل فيه ماذا؟ تغير، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يحصل فيه تغير. الله عز وجل كتب عمره في هذه الساعة، لا يكون متغيرا أبدا، وإنما التغيير يأتي في الأجل المقيد. والأجل المقيد هو ما يكتبه الملائكة، ما يكتبه الملائكة مما أوحاه الله عز وجل إليهم، وهم لا يعلمون عن هذه الزيادة، لا يعلم هل يزاد في عمره أو لا يزاد، وإنما علم أن الله يعني كتب أنه يموت في الساعة الفلانية، في تقديره العمري أنه يموت في الساعة أو في السنة الفلانية. ثم يحصل من هذا العبد صلة رحم وعمل صالح، فيزيد الله في عمره، يزيد الله في عمره. فهذا يكون في الأجل ماذا؟ المقيد، وليس في الأجل المطلق. ولتوضيح ذلك نقول مثلا أنه كتب في اللوح المحفوظ أن هذا العبد سيكتب الملك في بطن أمه أنه سيموت وعمره 20، لكن بسبب مكتوب في الأجل، لكنه سيصل رحمه فيغير أجله إلى وتكون ميتته في سنة 40 أو في عمر 40، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن في أجل الملائكة ما كتب إلا الأجل إلا الأجل الأول، فكان التغيير على ما كتبه الملائكة وليس على ما هو في اللوح المحفوظ مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ففي علم الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد ستكتب الملائكة عمره كذا، وأن هذا العبد يحصل منه زيادة في صلة الرحم فيزداد في عمره فتكون الزيادة حسية. قالوا في صحيح مسلم من عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم هذا أيضا راجع إلى أن الله عز وجل كتب كل شيء، وأنه يعلم هذا الطفل إذا بلغ وأصبح من أهل التكليف سيكون من أهل الطاعة أو أهل المعصية، يكون من أهل الإيمان أو أهل الكفر. لكن هو هنا مسألة وهو في أطفال المسلمين، هل هم من أهل الجنة أم أنه يتوقف فيهم أم غير ذلك من الأقوال؟ والصواب والذي عليه الإجماع أن أطفال المسلمين من أهل الجنة، يقول النووي رحمه الله تعالى: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. قال: وتوقف فيه بعض من لا يعتد به، توقف في المسألة بعض من لا يعتد به لحديث عائشة، لهذا الحديث الذي عندنا، أن هذا الحديث أشكل على بعضهم، فأجاب. قال النووي رحمه الله: وأجاب العلماء عنه بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، نهاها عن المسارعة في القطع يعني في المسألة من غير أن يكون عندها دليل قاطع، إذن يحمل حديث عائشة مع اعتقادنا أن أطفال المسلمين، الطفل الذي لم يبلغ إذا مات فهو من أهل الجنة، لذلك يسمى فرط، والفرط المعنى المتقدم، مر معنا في كشف الشبهات أن ممن يشفعون لآبائهم من أفراط، هؤلاء يكون شفعاء لآبائهم ينتظرونهم عند أبواب الجنة. فإذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أو لعائشة على الأمر الأول، وهو النهي عن المسارعة إلى القطع والجزم بأمر وليس عندها عليه دليل قاطع، وبعضهم حمل أو وجهه وجه آخر، وهو أنه محمول على أن أنه قبل أن يصل أو قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، أي قبل أن يعلم حكمهم. أو أنه، وهو وجه ثالث، أنه من باب أو توجيه إلى ترك التزكية لأحد بالجنة، ترك التزكية لأحد بالجنة، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لا نشهد لأحد بالجنة معينا بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله. فحمل على عدم الحكم على المعين، فإنما يحكم على العموم، نقول أطفال المسلمين في الجنة وهكذا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، حتى عجز الإنسان، كسله وعدم عمله، كله بقضاء الله وقدره. والكيس ضد العجز، الكيس ضد العجز، وهو الحذق في الأمور والذكاء، هذا كله ضد العجز. إنسان عاجز وإنسان كيس، ينشيط ويعمل بحذق وفهم، فعمل الإنسان سواء كان باب العجز أو باب عكس العجز وضده، كل هذا بقضاء الله وقدره. وهذا شامل، لأن القضاء الله عز وجل وقدره شامل لأعمال العباد كلها. الله خلقكم وما تعملون. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق بن جرير. قد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. هذه الآية في التقدير السنوي، وهو نوع من أنواع التقادير كما ذكرنا. وفي سورة القدر هذا التقدير السنوي يكون في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وكما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ليلة القدر. فليلة القدر يكتب الله عز وجل أو تكتب الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذه السنة، ما يكون في هذه السنة. وهذا داخل في الأجل المطلق أو الأجل المقيد؟ في الأجل المقيد على ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وقتادة هنا قال أي فسر تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر، وأن مما يحصل فيها أنه يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. وأثر قتادة هذا رواه عبد الرزاق وابن جرير وابن حميد وأيضا محمد بن نصر وابن المنذر وغيرهم. وأثر الحسن الذي أشار إليه جاء عن ابن عباس قبل ذلك، قال وروي هذا عن ابن عباس، ابن عباس يقول في تفسير قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة، يكتب في أم الكتاب ما يكون في ليلة القدر أو في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان، أي ما يكتب في هذه السنة. وهذا أثر ابن عباس. وجاء أيضا عن الحسن رحمه الله تعالى البصري ما ورد عن ربيعة بن كلثوم قال كنت عند الحسن قال له رجل يا أبا سعيد ليلة القدر في كل رمضان، قال إي والله إنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها. كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وأيضا قال أبو عبد الرحمن السلمي أشهد الأثر الذي أشار إليه قال يدبر أمر السنة إلى السنة في ليلة القدر. يدبر أمر السنة إلى السنة في ليلة القدر. وذكر هذه الآثار ابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم. ومن يعني أجمع الكتب التي جمعت آثار السلف في تفسير الآيات جمعت الآثار وخرجتها كتاب الدر المنثور للسيوطي. كتاب الدر المنثور للسيوطي هو من أجمع الكتب التي جمعت آثار السلف في التفسير نص آثار الصحابة والتابعين وخرجها. لذلك تجده يقول مثلا في أثر قتادة الذي عندنا يقول روى عبد الرزاق وابن حميد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن منذر هكذا يخرج الأثر عن قتادة أنه قال كذا وكذا وكذا. فمن أجمع الكتب فيه ومعروف أن السيوطي يسمى يعني حاطب ليل يجمع كل ما جاء في الباب وهو يجمع كل ما ورد في الآثار أو من الآثار في التفسير. وأيضا ورد مثل هذا الأثر ونحوه عن مجاهد هذا ما لم يذكره المؤلف هنا المصنف يضاف إليهم مجاهد رحمه الله تعالى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء. هذا اللوح المحفوظ الحديث في صفة اللوح المحفوظ. قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق بن المنذر والطبراني والحاكم. وهذا الحديث حسنه العلماء منهم الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو في أي نوع من أنواع التقادير؟ التقدير اليومي. التقدير اليومي. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كلاما لابن القيم. ما سيأتي هو من كلام ابن القيم إلى أثر الوليد بن عبادة. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا في كتابه العظيم الجليل القدر شفاء العليل. وكتاب شفاء العليل من الكتب التي تحدثت عن قضاء الله وقدره والحكمة والتعليل الرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة نفاة الحكمة. وكتاب يعني كبير الحجم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله حولي أي سنوي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده. وهنا يعني قوله رحمه الله هنا والذي قبله تقدير عمري عند تعلق ماذا؟ النفس به. ما الحديث الدال على هذا؟ ها؟ على هذه النقطة. أي حديث؟ حديث ابن مسعود والذي قبله كذلك عند أول تخلقه أو تخليقه وكونه مضغة. هذا حديث من؟ نعم لا هذا على القول بأن الكتابة كانت متى؟ مرتين. إذن القول الأول محمول على حديث ابن مسعود والتقدير الثاني محمول على حديث من؟ أسيد على حديث حذيفة بن أسيد على حديث حذيفة بن أسيد. والذي قبله تقدير سابق على وجوده، هذا التقدير الأزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه، أي أن هذه التقادير المتنوعة كلها دلالة على سعة علم الله سبحانه وتعالى. فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجدة والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليه، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. أي أن السلف رحمه الله تعالى إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث تزيدهم ماذا؟ عملا وبذلا واجتهادا، وليس كما يظن القدرية وغيرهم الجبرية أنها تزيدهم تكاسلا واتكالا على قضاء الله وقدره، وإنما يعلمون أن العبد الموفق أنه يسر الله عز وجل له بذل أسباب التوفيق. فكلما ازداد في بذل أسباب التوفيق وسار على درب الهداية، يعني هذا فرح به فرحا شديدا، لأنه عرف أن به كتب الله عز وجل أنه بعد ذلك تكون نتيجته إلى الجنة. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، قلت: يا أبته أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فهذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائده أولا بيان حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، وحقيقته أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا قمة الإيمان بالقضاء والقدر. ومن فوائده بيان أثر الإيمان بالقضاء والقدر، أثر الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من آثار الإيمان بالقضاء والقدر وجود طعم الإيمان والراحة والطمأنينة، لأن العبد إذا فاته شيء من الدنيا موقن أن هذا غير مكتوب له، وإذا أصابته مصيبة أيضا رضي بقضاء الله وقدره وعلم أنها مكتوبة عليه. من فوائد الحديث بيان التقدير الأزلي، وهو في قوله: أول ما خلق الله القلم قال اكتب. ومن فوائد الحديث أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، لأن من مات وهو ليس على الإيمان بالقضاء والقدر دخل النار. وهذا الحديث رواه أحمد كما قال المصنف، ويضاف إليهم أبو داود وابن أبي عاصم، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة. وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هذا الحديث حديث عظيم، من فوائده بيان أن القدر يشمل تقدير السبب والمسبب، وهذا ما أشرنا إليه في أكثر من موطن، أننا لا ننظر إلى أن القدر فقط في النتيجة، بل حتى في ماذا؟ حتى في الأسباب. فالإنسان الذي أصابه مرض إذا قال لن أتداوى لأن هذا بقضاء الله وقدره، فإذا كتب الله لي الشفاء سأشفي ولا يبذل أسباب الشفاء، هذا اتكال وليس توكل، أو تواكل وليس توكل. وفيه بيان أن أهل السنة وسط، فيثبتون الأسباب ويثبتون تأثيرها، لكن لا يثبتون إلا ما كان سببا شرعا أو كونا، لا يثبتون إلا ما كان سببا شرعا أو كونا. فهم وسط بين طائفتين: الطائفة الأولى من ينكر الأسباب، ينكر الأسباب فلا يعتقد أن شيئا سبب لشيء، وهذا مذهب الجبرية الجهمية، وهو أيضا قول الأشاعرة في قولهم بالكسب. الكسب عند الأشاعرة هو نفي للحكمة ونفي للعلة ونفي للسبب، لأن الكسب عندهم يقولون في النار المحترقة، قالوا إن مثلا نار أحرقت ورقة أو كتابا، فقالوا احترق الورق عند النار وليس بسبب النار، فيفصلون بين السبب والمسبب، أي كأن النار احترقت أو الكتاب احترق جبرا عنه وليس بدون أي سبب من الأسباب، فيفصلون بين السبب وبين المسبب. وقول الأشاعرة في الكسب في الحقيقة هو قول الجبرية، وهو من الأقوال التي لا تفهم ولا تدخل مثل ما يقال العقل، كما قيل مما يقال ولا حقيقة عنده مفهومة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، بالأقوال الثلاثة شارحها لا يستطيع شرحها ولا فهمها، مما يقال ولا حقيقة عنده معلومة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. والطرف الثاني من يغلو في الأسباب، فهؤلاء يأتون بأشياء ويزعمون أنها سبب ويغلون فيها فيجعلونها هي المؤثرة، وهذا قول الخرافيين والصوفية، من يعتقد في التمائم والخيوط وغير ذلك من المشركين. من فوائد الحديث فيه بيان جواز الرقية، لكن بشروطها المعلومة، أنها تكون مما ورد شرعا ليس فيه محظور ولا دعاء واستغاثة بغير الله، وأن يكون باللسان العربي وليس بغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد: فائدة الأولى التحذير من وساوس الشيطان ومداخله في لفظة لو. من فوائد الحديث فيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه: مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، والقوة والضعف تشمل قوة الإيمانية والضعف الإيماني. من فوائد الحديث الحث على التقوي بأنواع القوى الثلاث، وهي القوة الإرادية، يكون العبد شجاعا في إرادته وقويا في إرادته وعازما، والقوة الإيمانية، والقوة البدنية، كلها جاء الحث عليها في قوله المؤمن القوي، فشملت القوة الإرادية والإيمانية والبدنية. من فوائد الحديث مسألة لو، أو قول لو، لفظ هذه اللفظة تأتي على وجهين: وجه مذموم ووجه ممدوح أو محمود. لو تكون مذمومة إذا كانت على وجه الحزن والضجر والاعتراض على القدر، إذا كانت من باب الحزن والضجر والاعتراض على القدر فهذا أمر محرم، لأن فيه محذورين: الأول فتح باب الندم والحزن فلا يطمئن ولا يرتاح فيما قضاه الله وقدره، والمحذور الثاني سوء الأدب مع الله والاعتراض على القدر. سوء الأدب مع الله والاعتراض على القدر، كأن يكون العبد سار من طريق فأصابه حادث فقال له قائل: لو أنك سرت من الطريق الثاني لما صار لك كذا. هذا أمر محرم، أنه فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، ولكن الواجب أن يقول ماذا؟ قدر الله ما شاء فعل. والوجه الثاني المذموم إذا كان تمنيا للشر، إذا كان تمنيا للشر فعل فعلا ففاتته معصية، فقال لو أني فعلت كذا لحصلت هذه المعصية، فهذا وجه مذموم إنه تمنى الشر. وأما المحمود أو الممدوح فهو إذا جاءت على وجه تمني الخير، على وجه تمني الخير، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي معه في الحج فتمتع الناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي قارنا، لأنه لا يجوز للحاج أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فقالها تمنيا لماذا؟ للخير، وهو التمتع. من فوائد الحديث أن هذه اللفظة قدر الله تقرأ على صفتين، إما أن تقول قدر الله وهذا هو اللفظ الأظهر قدر الله وما شاء فعل، أو أن تقول بالتشديد قدر الله، وكلاهما صحيح، لكن الأظهر كما قال الشراح بالفتح أو التخفيف، أتقول قدر الله وما شاء فعل. بهذا يكون انتهى من كتاب أو من باب القدر. ما في ميكروفون ثاني؟ نبي قارئ تعبت. ها؟ في ولا ما في؟ هذا من أوجه ذكرناه سبق، أنا من الأوجه التي يقول كتب إن كتب الله هدايتي ما يعمل، لأنه يقول إن كتب الله هدايتي، طيب ما أدراك، هل أنت مكتوب من أهل النار وأنت مكتوب من أهل السعادة؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. نعم، من الآية هذه، حسنت. نعم، نقول نرجو رحمة الله له. بعضهم يقول انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا خطأ، لكن بعضهم يقول انتقل إلى رحمة الله من باب الرجاء له بالرحمة، لكن الأولى أن تقول رحمه الله أو نسأل الله له الرحمة. نعم، الآية القدر يعني يحولون القدر، نقول نقدر نقول من نفي الأسباب، يعني إذا القدر الكون. نعم، المشركين يقول يعني لو شاء الله عز وجل ما عبدنا أو سرقنا، يعني إن هذا من رفض الأسباب تحول من احتجوا بالقدر على المعصية، يعني ما نقدر نقول إيه القدر الكون، يعني حول يعني نفي الأسباب من قدر كوني هذا، لأن الله عز وجل إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ولا خطأ؟ هم فعلهم المعصية داخل في القدر الكوني مو الشرعي طبعا، فهم احتجوا بأنهم وقعوا في هذه المعصية الذي هو قدر الله الكوني، احتجوا به على إصرارهم عليه. ما نرجع إلى قضية العلم، ما أدراهم أن الله في قدره الكوني كتب أنهم ماذا؟ من أهل النار. هذا ما يعلمه العبد. نعم، الذي ينزل على إذا لم يخلق هذا السقط. يعني هل الدم اللي بينزل في الحالتين دم يعني يعتبر قبل 120 يوم دم حيض، يعني يعتبر بدل الحيض، ولا دم طاهر؟ لا، هذا يسمى دم فساد. دم فساد إذا استمر معها تعتبر مستحاضة، فترجع إلى أحكام ماذا؟ الاستحاضة، فتقف في حيضتها، أو أنها تميز، أو أنها ترجع للعادة، هذا شرحناه في دم في الاستحاضة. لكن إذا يعني ما استمر الشهر كله وتوقف، هذا يعتبر دم ماذا؟ فساد. طيب، ننتقل للباب الثاني. قال: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا الباب وهذه الآيات في بيان ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يقول أهل العلم أنه يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، وهذه الأربعة أمور وردت في هذه الآيات وفي الأحاديث الآتية. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، فيجب الإيمان بوجودهم وعدم إنكارهم، وأن من أنكرهم كالفلاسفة وغيرهم فهذا كفر. الثاني الإيمان بما صح من أسمائهم، والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، فلا نؤمن إلا بما ورد عليه الدليل. الإيمان بأسمائهم. والثالث الإيمان بأعمالهم، ما ورد في القرآن والسنة من الأعمال الملائكة، وسيأتي في الأحاديث جملة من أعمالهم. والرابع الإيمان بصفاتهم، وصفاتهم تشمل على صفاتهم الخلقية كما في الآية أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وسيأتي بعض الحديث في صفة خلق الملائكة، أو الإيمان بأخلاقهم إما بصفاتهم الخلقية أو صفاتهم الخلقية، مثل استحياء الملائكة، عبادتهم، تسبيحهم، كلها صفاتهم. فمن حقق هذه الأربع حقق الإيمان بالملائكة، ومن أخل بشيء منها أخل عنده الإيمان بالملائكة. وكل هذه الأربع مثل ما ذكرنا مبنية على التوقيف، لأنها من باب علم ماذا؟ الغيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان مادة خلق الملائكة، وأن الملائكة خلقوا من نور بخلاف مادة خلق الجن ومنهم إبليس خلقوا من نار، وآدم وذريته خلقوا من طين. قال وثبت في أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة، أي محاذي للكعبة في السماء، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا ودليل على إثبات البيت المعمور، الذي أقسم الله عز وجل به في سورة الطور: والطور كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وأقسم الله عز وجل عليه به تعظيما لشأن هذا البيت. من فوائد هذا الحديث أنه دليل على كثرة الملائكة، فإذا قيل كم عدد الملائكة، هذا الحديث وحده دليل على كثرتهم، أنه في كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك، ثم اليوم الثاني يخرجون يدخل بعدهم أو غيرهم 70,000 ملك لا يعودون إليه. كل يوم 70,000 ملك، هذا دلالة على كثرة الملائكة. والأدلة على كثرة الملائكة كثير، سيأتي أيضا جملة من الأحاديث أنه ما في السماء موضع قدم إلا ملك ساجد أو قائم أو راكع. تأتي النار يوم القيامة ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، الدلالة على كثرة الملائكة. قوله هنا أن السماء السابعة وقيل في السادسة، ذكر ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى أن رواية السابعة هي الأرجح، أنها رواها جماعة، رواية السابعة هي الأرجح أنها رواها جماعة. وأما لفظة وهو بحيال الكعبة، حيال الكعبة أي أنه في جهة الكعبة في السماء محاذ للكعبة في العلو. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 477، قال: وجملة القول أن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها، وأصل الحديث أصح. ثابتة بمجموع طرقها، من فوائد الحديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأيضا من فوائده إثبات معراج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. وهذا الحديث كما قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد حسن في الشواهد، إسناد حسن في الشواهد. وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 1059، رقم 1059. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان كثرة الملائكة، ومن فوائده بيان عمل بعض الملائكة، أن من أعمال بعض الملائكة أنه ساجد بعمله أو أنه قائم لله سبحانه وتعالى. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. وهذا الحديث قال الهيثمي فيه عروة بن مروان، فيه عروة ابن مروان، وقال الدارقطني عنه ليس بالقوي، ليس بقوي في الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. لكن هذا الحديث يكون حديثا حسنا يشهد له ما سبق. ومر معنا فيما سبق حديث الأطيط، أطيط السماء، في أول هذا الكتاب. وفوائد هذا الحديث هي نحوها ما سبق، فيه بيان عمل الملائكة، وفيه بيان احتقار الملائكة لعبادتهم، وأن عبادتهم بهذا الوجه لله عز وجل منذ أن خلقهم وهم ركوع وسجود، ما هذا ما عبدوا الله حق عبادته. فيه من الفوائد عدم اغترار المسلم بعبادته وطاعته، عدم اغترار المسلم بطاعته، فمهما عمل من الطاعات فلا يرى نفسه إلا مقصرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت له وهو قائم حتى تتفطر قدماه: إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أكون عبدا شكورا. فلا يغتر المسلم بعبادته فيرى أن ما عمله مستحق للثواب أو لإدخال الله عز وجل له الجنة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منا أو منكم الجنة بعمله، أي مهما عمل من العمل فإن عمله لا يساوي ثواب الجنة، إنما المسألة هي رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات، والضياء في المختارة، وهذا الحديث صححه الذهبي في العلوم، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 151، رقم 151. ومن فوائد هذا الحديث بيان صفة حملة العرش، أنهم بهذه العظمة من الخلق، أنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فكيف به كله عليه السلام؟ فهذا لا شك أنه دلالة على عظمة خلق هؤلاء الملائكة حملة العرش. وفيه من الفوائد أنك إذا نظرت إلى عظمة خلق الملائكة فهذا دلالة على عظمة الخالق، وهذا من ثمرات الإيمان بالملائكة. لكن تنظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى، أو من فوائد هذا الحديث أيضا، إثبات حملة العرش، وأنه من عمل من أعمال الملائكة، كما قال عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومن هنا نقول: كم عدد حملة العرش؟ على خلاف بين أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، متى يومئذ؟ يوم القيامة. إذن الخلاف في بين أهل العلم في عدد حملة العرش، فقيل إنهم أربعة في الدنيا، أما يوم القيامة فيزيدون أربعة فيكونون ثمانية، ففارقوا في العدد بين الدنيا وبين الآخرة أو يوم القيامة، وهذا رجحه ابن كثير وابن الجوز. ومنهم من قال أنها ثمانية في الدنيا وكذلك يوم القيامة، ثابت عدد ثمانية. ومنهم من قال إن ثمانية هنا ليس المقصود ثمانية ملائكة، وإنما ثمانية صفوف، الصف الواحد فيه عدد كثير من الملائكة، يكون معنى الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صفوف. والصحيح والله أعلم أن النص ورد في تحديد حملة العرش يوم القيامة وأنهم ثمانية، وأما في الدنيا فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الأحاديث التي احتج بها كل قول لا ترقى إلى الصحة ولا إلى الاحتجاج، كلها حديث ضعيف. فحملة العرش في الدنيا بدون تحديد للعدد، أنه من باب الغيب، وأما يوم القيامة فإن حملة العرش ثمانية أملاك وليس صفوف، لأن ظاهر الآية يدل على أنها ثمانية ملائكة وليس ثمانية صفوف. ثم ذكر جملة من الملائكة، وما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره لجبريل وميكائيل وإسرافيل، كلام عن الملائكة كله مختصر من كلام ابن كثير في البداية والنهاية، كله مختصر من كلام من ابن كثير في البداية والنهاية. قال فمن ساداتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ومن شدته قوته ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا سبعا أي سبع قرى بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات أي البنيان على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو شديد القوى، إذا كان فعل هذا الفعل عليه السلام على ما يذكرون في كتب التاريخ، وإن كان في بعضها يعني كلام وضعف، قال كان حملها على طرف جناحه وأوصلهم إلى هذه المسافة، ثم قلبهم، دلالة على شدة قوته عليه السلام. وقوله ذو مرة معناه أنه ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، أي أنه جمع بين القوة وحسن الخلق وبهائه وسنائه. وقيل قال معناه ابن عباس، وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. إذن في مرة قولان لأهل العلم، قيل أنه ذو خلق حسن وقيل أنه ذو قوة. وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش. هذا كله في صفة جبريل. مطاع ثم أمين، أي أنه مطاع في الملأ الأعلى، لأن الملائكة درجات، وهو من سادات الملائكة. ومعنى سادات الملائكة أي أنه مطاع في الملأ الأعلى من الملائكة. أمين أي ذي أمانة عظيمة، لذلك كان هو السفير والرسول بين الله وبين رسله. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وما وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. كل هذا في صفة جبريل. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن عظمة خلقه أنه الله عز وجل قال في الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فجبريل من عظمة خلقه أنه داخل في قول يزيد في الخلق ما يشاء، إلى أن وصل إلى 600 جناح. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق أي سد السماء، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. وهذا راجع إلى قوله ذو مرة أي ذو خلق ماذا؟ حسن وعظيم وبهاء. قال إسناده قوي، وتقوية الإسناد هنا أيضا من كلام ابن كثير. أما ابن كثير قال وهذه أسانيد، لما ذكر جملة من الأحاديث منها هذا الحديث، قال وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد. الكثير يقول وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد. ووافقه الذهبي ووافقه الألباني رحمه الله تعالى، فخرج هذا الحديث في الصحيح برقم 3485. 4385. قال وعن عبد الله بن مسعود، يعني هذا الحديث الذي مر حديث عبد الله بن مسعود في صفة جناح جبريل وأن له 600 جناح. حديث عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. وهذا في صفة حلته عليه السلام، صفة حلته عليه السلام. وقوله رواه مسلم، هنا الحديث ليس في مسلم، وإنما الحديث في الترمذي وعند أحمد، وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب أو ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. وهذا أيضا في صفة حلة جبريل ولباسه. رواه أبو الشيخ، وأبو الشيخ له كتاب العظمة اسمه كتاب العظمة، وهو مطبوع، يضاف إلى أبي الشيخ رواه أحمد في المسند، حديث أيضا رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة أيضا نفس الرقم السابق 3485. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين زين العابدين مثله، وزاد وإسرافيل عبد الرحمن إسرافيل عبد الرحمن. من هنا يظهر أن معنى كلمة جبريل أي عبد الله. يقول أهل العلم إن إيل هو معناه الله، إيل معناه الله، لذلك يقول الطبري رحمه الله: وأما جبريل فإن للعرب فيه لغات. وذكر أن العرب لهم في جبريل أكثر من 10 لغات، مثل في القرآن ميكال وميكائيل، أنا أقول جبريل وجبرائيل وجبرائيل وجبرائيل، ذكر 10 لغات لكلمة جبريل. قال: ثم ساق بأسانيده عن ابن عباس وعكرمة أنه بمعنى عبد الله، وكل اسم إيل فهو الله. والبخاري رحمه الله تعالى بوب في كتاب التفسير فقال: باب قوله من كان عدوا لجبريل، ثم قال: وقال عكرمة جبر وميك وسراف معناه عبد، وإيل معناه الله. جبر وميك وسراف عبد، وإيل معناه الله. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. وهذا الحديث حديث كما قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث موضوع، ذكره في الضعيفة رقم 446. ومسألة أفضلية الملائكة، نقول أفضل الملائكة هم الذين سماهم الله عز وجل بالمقربين، سماهم الله سبحانه وتعالى بالمقربين، وأفضل هؤلاء المقربين 3، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند ذكره لحديث الاستفتاح للصلاة: من ألفاظ الاستفتاح أن يقول العبد: اللهم رب جبرائيل ميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. يقول ابن القيم: فذكر هؤلاء الثلاثة أو فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. فذكر هؤلاء الثلاثة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله وجاء في صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وممن شهد بدر من الملائكة أيضا جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا دلالة على أن الملائكة يتفاوتون في الفضل فيما بينهم. قال: وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها، ما رواه أحمد في الزهد. وهذا حديث مرسل لا يصح. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب وثقة لكنه تابعي، فالحديث مرسل لا يصح. قال وللبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. فهذا فيه بيان سبب نزول هذه الآية وهو في البخاري، ما نتنزل إلا بأمر ربك، لأن الملائكة عبيد الله لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يفعلون إلا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ومنه نزوله بالوحي، ومنه نزوله بالوحي عليه السلام. ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات، وهذا فيه بيان عمل من أعمال الملائكة وهو عمل ميكائيل، وأنه موكل بالقطر، والقطر هو المطر والنبات. روى أحمد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة رقم 2511، وكان قد ضعفه ثم تراجع إلى تصحيحه. وهذا فيه صفة ميكائيل عليه السلام. ومن ساداتهم أي سادات الملائكة مطاعين فيهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وحديث صحيح. وهذا فيه بيان أن من أعمال الملائكة من هو موكل بالنفخ في الصور. ولم يأتي حديث يدل على أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ، وإنما ذكر أهل العلم أن هذا إجماع العلماء، أجمعوا على أن الموكل بالنفخ هو إسرافيل. ومن فوائد هذا الحديث فيه محاسبة النفس والخوف من الله والخوف من قرب الساعة، فالعبد يتذكر عمله ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ويتوكل عليه حتى يوفقه للهدى والسداد، فيسلم إذا جاءت هذه النفخة. من فوائد الحديث بيان آثار الإيمان بالملائكة، فإنك لما تؤمن أن من الملائكة من ينفخ في الصور ومن عملهم النفخ في الصور، هذا يدعوك إلى إحسان العمل وزيادة التعلق بالله والتوكل عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. هذا الحديث حديث ضعيف، وفيه يحيى بن سعيد العطار، علته يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف، وكذلك فيه الأحوص ابن حكيم وهو أيضا ضعيف الحفظ، فالحديث لا يصح وهو ضعيف. وفيه أن إسرافيل من حملة العرش، وكله دلالة على مع ما مضى على عظم خلق الملائكة. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. وهذا أثر عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. ومن ساداتهم سادات الملائكة ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم قاله الحافظ ابن كثير. وهذا فيه دلالة على أن اسم عزرائيل لم يرد في حديث، لذلك أنكره جمع من العلماء، وقال إنه لا يصح، وإنما اسمه الذي ورد في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت، فاسمه الصحيح ملك الموت. أما عزرائيل فلم يرد، ونص على هذا ابن كثير كما هنا، ونص عليه أيضا ابن حجر في الفتح، ونص عليه الألباني رحمه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم. طيب، بهذا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. كان بودنا ننهي الإمام بالملائكة.